بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب: أهل الزكاة ثمانية. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا من أهل الزكاة الفقراء والمساكين. فما المراد بالفقراء؟ من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. طيب، والمسكين؟ والمسكين من يجد أكثر من نصف الكفاية. نعم. وأقل من ما يكفي حول الكامل. نعم. الذي لا يجد كفايته لكن يجد ما فوق النصف. وليعلم أن الفقير والمسكين إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا قيل فقير دخل المسكين، وإذا قيل المسكين دخل فيه الفقير. لكن إذا اجتمع افترق، كالإسلام والإيمان. طيب، أيضا سبق لنا من أصناف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم. فما المراد بالمؤلفة قلوبهم؟ الحديث الإسلام. نعم، ذكرنا أن المؤلفة قلوبهم على نوعين: كفار ومسلمون. أنت حضرت الدرس ولا؟ طيب، نعم. نعم، في الكفار أولا من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى من صفوان بن أمية الثاني من الكفار الذين يعطون. نعم، من يخشى شره فيعطى ما يندفع به شره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قوما كانوا إذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أعطاهم مدحوا الإسلام، وإن لم يعطهم إيش؟ وقالوا هذا دين حسن، وإن لم يعطهم سبوا الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يتألفهم ويعطيهم. طيب، المسلمون القسم الثاني أو النوع الثاني، المسلمون. نعم، أجلان. نعم، من يعطى زيادة لإيمانه وتقوية لإيمانه، هذا واحد. والثاني من يعطى رجاء يسلم نظيره من الكفار. نعم، من يعطى رجاء إسلام نظيره، كما لو كان سيدا مطاعا أو ما أشبه ذلك. نعم، ثالث قوم إن أعطوا من الزكاة جبوا. نعم، قوم إن أعطوا من الزكاة جبوا الزكاة، يعني أخذوها من عليهم زكاة، وإن لم يعطوا لم يقوموا بذلك فيعطوا. والرابع قوم على أطراف البلاد، يعني على حدود بلاد المسلمين، إن أعطوا من الزكاة حموا بلاد المسلمين، وإن لم يعطوا تركوا ذلك فيعطون. وهذا الصنف، يعني المؤلفة قلوبهم، هو الصنف الوحيد من أصناف الزكاة الذي يجوز دفعه إلى الكافر. ولهذا الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات لا يجوز أن تعطى لكافر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الكافر إلا إذا كان مؤلفا. فلو وجدنا كافرا مسكينا أو فقيرا أو ابن سبيل أو ما أشبه ذلك فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لا يجوز إلا في حال واحدة وهي ما إذا كان مؤلفا. قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون، الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم، هذا الصنف الخامس من أصناف أهل الزكاة وهم الرقاب، لقوله عز وجل وفي الرقاب. وفي الرقاب تشمل ثلاثة أشياء، أولا المكاتب، فيعطى المكاتب ما يوفي به دين الكتابة ولو قبل الحلول، يعني حتى لو كان الدين مؤجلا، وهذا قال الفقهاء ولو قبل حلول النجم، لأنه ربما فسخ السيد عقد الكتابة. ثانيا يشترى منها، يعني يجوز أن يشترى رقبة فتعتق من الزكاة. والثالث أن يفك منها أسير مسلم، فكل هذا داخل في قوله وفي الرقاب. إذن وفي الرقاب يشمل ثلاثة أشياء، الأول المكاتب وهو الذي اشترى العبد الذي اشترى نفسه من سيده، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دين الكتابة. والثاني شراء رقبة مسلمة فتعتق، فلو وجدنا مثلا مسلما رقيقا فدفعنا إليه أو إلى سيده مالا من الزكاة لأجل أن يعتقه، هذا أيضا جائز. والثالث أن يفك منها أسير مسلم، كما لو أسر الكفار بعض المسلمين فإن أعطوا المال فكوا هؤلاء الأسرى، فيجوز أن تدفع من الزكاة. طيب وهل مثل ذلك، يعني مثل فكاك الأسير المسلم، هل مثله إنقاذ من في مهلكة من الهلاك؟ بمعنى لو أن شخصا وقع في مهلكة، إما في غرق أو في حرق، يعني غرق أو احتراق، وقال شخص يستطيع إنقاذه لا أنقذه إلا بكذا وكذا تعطوني من المال، فهل يجوز أن ندفع إليه مالا من الزكاة لأجل إنقاذ هذا الشخص؟ الجواب نعم، فلا يجوز، لأن هذه بمثابة فك الأسير المسلم بل أولى، ولأن هذه ضرورة، وسبق لنا أن الزكاة يجوز دفعها للضرورة. السادس من أصناف أهل الزكاة الغارم، الغارم يعني من لزمه الغرم. والغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه، ولهذا قال السادس الغارم لإصلاح ذات البين، والبين بمعنى الوصل أي لإصلاح الوصل، ويطلق البين على القطع أي لإصلاح القطع، والمعنيان متلازمان، لأن إصلاح الوصل إصلاح للقطع، وذلك أن فساد الوصل يكون بالقطع وإصلاحه يكون بالوصل وإزالته. طيب الغارم لإصلاح ذات البين، كما لو وقع بين جماعتين أو قبيلتين أو طائفتين أو بلدين نزاع وشقاق وشجار، فجاء شخص وأصلح بين هاتين الطائفتين أو بين هذين البلدين، ولزم من إصلاحه أن يدفع مالا، لزم من إصلاحه أن يدفع مالا، فيجوز أن يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من الزكاة. مثاله إنسان وجد شجارا ونزاعا على دماء وأشياء دنيوية بين قبيلتين، فحاول أن يصلح بينهما، فلزم من إصلاحه أن يعطي هؤلاء، قال أعطيكم مليون وأعطي الآخرين مليون أيضا، هذا غارم لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة. لكن الغارم لإصلاح ذات البين حينما يصلح بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين لا يخلو من ثلاث حالات، الحال الأولى أن يدفع من ماله، أن يدفع ما يحصل به الإصلاح من ماله فلا يعطى من الزكاة، لأن الوصف الذي يستحق به وهو الغرم ليس موجودا، ليس غارما. فمثلا لو أنه دفع من عنده لهؤلاء ولهؤلاء ثم جاء إلى أهل الزكاة يريد أن يأخذ من الزكاة فإننا لا نعطيه، وذلك لأن وصف الغرم ليس موجودا فيه وليس غارما، ليس غارما، لا ليس عليه دين. الثاني أن يستقرض مالا ويدفع لهم، يعني لهؤلاء القبيلتين أو الطائفتين فيعطى، لأن وصف الغرم موجود ولا غير موجود؟ موجود. والثالث أن يلتزم ذلك في ذمته، أن يلتزم بها في ذمته، ففي هذه الحال أيضا يعطى من الزكاة لأن وصف الغرم موجود. إذن الغارم أو المصلح لذات البين إن دفع من ماله لم يعطى لأن وصف الغرم ليس موجودا فيه، وإن استقرض مالا جاز إعطاؤه، وإن التزم بذمته قال أعطيكم كذا وأعطيكم كذا ثم ذهب إلى أهل الزكاة وقال أعطوني، ففي هذه الحال يعطى. حتى لو نوى، حتى لو نوى، لأن الآن نعطيه بأي سبب؟ ما في غرب، ولو نوى الرجوع ما دام الآن هو ليس غارما. الآن الرجل هل عليه لازمه غرم؟ لا، والله عز وجل والغارمون والغارمين. قال ولو معرنا، يعني يعطى الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا تشجيعا له على هذا العمل الصالح النبيل، لأن الإصلاح خير كما قال عز وجل والصلح خير. إذن نقول يعطى الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا بشرط ألا يدفع من ماله، لأنه إذا دفع من ماله فليس هناك وصف يستحق به أن يعطى من الزكاة. في أي وصف ندخله من الثمانية؟ ما فيه، ليس غارما وليس فقيرا وليس مسكينا، إذن لا يجوز أن تصرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية. فإن قال ما المخرج؟ نقول المخرج إما أن تلتزم بذمتك، يعني تعيدهم ونعطيك من الزكاة فتعطيهم، أو تقترض لأجل أن يكون هناك غرب. قال ولو معغنا أو لنفسه، هذا هو النوع الثاني من أنواع الغارم، الغارم لنفسه مع الفقر، بمعنى أنه لزمه غرم مع الفقر بحيث لا يستطيع وفاء الدين. وقوله رحمه الله مع الفقر، الفقر هنا غير الفقر في أول الأصناف، لأن المراد بالفقير هنا من لا يستطيع الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه من الطعام والشراب والكسوة. واضح؟ إذن المراد بالفقير هنا من لا يستطيع وفاء الدين، وليس المراد من لا يجد كفايته. المراد بالفقير هنا من لا يستطيع الوفاء ولو كان يجد كفايته، ولو كان يجد كفايته. كما أن الغنى يختلف في باب الأخذ وفي باب الدفع، فالغني في باب الدفع من ملك نصابا زكويا، والغني في باب الأخذ من عنده ما يكفيه. واضح؟ فامرأة مثلا، امرأة عندها حلي، وليس عندها دراهم، عندها حلي زينته مثلا 100 جرام، هل يجب عليها الزكاة؟ نعم تجب عليها الزكاة، لأنها غنية في باب الدفع، لأنها ملكت نصابا زكويا. في باب الأخذ هنا هي ليست غنية، لأنه ليس عندها ما يكفيها فتعطى من الزكاة. إذن يجب أن نفرق في مسألة الفقر بين باب الأخذ وباب الدفع، وكذلك في مسألة الغنى بين باب الدفع وباب الأخذ. إذن المراد بالفقير هنا ليس من لا يجد كفايته، بل المراد من لا يستطيع وفاء الدين حتى لو كان عنده ما يكفيه من طعام وشراب وكسوة. فلو كان مثلا عنده راتب 5000 ريال لكنها لا تزيد عن كفايته، يعني تكفي لطعامه وشرابه وسكناه وكسوته، لكن ليس عنده زيادة يستطيع بها أن يوفي دينه، حينئذ يعطى من الزكاة، يعني يعطى وفاء لدينه. وقوله ومع الفقر، هل الأولى في مسألة قضاء الدين أو إعطاء الغارم لنفسه، هل الأولى إعطاء الغارم نفسه، يعني أن نعطي الغارم نفسه، أو يعطى صاحب الدين. نقول هذا فيه تفصيل، ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة في هذا. فإن كان هذا الرجل الذي عليه الدين أو عليه الغرم لو أعطيناه هذا المال ذهب ينفقه يمنة ويسرة، فحينئذ إيش؟ نقضي عنه ولا نعطيه. وإن كان الرجل ثقة موثوقا ويخشى يعني من من من من الناس أو لا يحب أن يطلع أحد على أن عليه دينا وأنه قضي من الزكاة يعني سترا عليه، فحينئذ ندفع المال إليه وهو بنفسه يقوم بسداد هذا الدين. واضح ولا لا؟ إذن نقول بالنسبة للغارم، الغارم هل الأولى أن ندفع الزكاة عنه مباشرة بمعنى أن نعطي صاحب الدين أو نعطيه ليعطي هو صاحب الدين؟ نقول ينظر في ذلك إلى المصلحة. فإن كان الرجل فيما لو دفعنا عنه مباشرة نخجله أمام الناس، فحينئذ ماذا؟ نعطيه، نقول خذ هذا زكاة سدد دينك. وإن كان الرجل على العكس بذلك يعني غير ثقة لو أعطيناه هذا المال لسداد الدين ذهب ينفقه ويبذله يمنة ويسرة في غير الدين، ففي هذه الحال ماذا؟ نعطي صاحب الدين. يقول مع الفقر، وقوله أو لنفسه مع الفقر، وظاهره سواء كان هذا الدين الذي لزمه أو الغرم الذي لزمه دين لله أو لآدمي، دين لله أو لآدمي. فمثلا الدين لآدمي واضح مثل اقترض مالا وما أشبه ذلك، لكن الدين الذي لله مثل ماذا؟ مثل كفارة، يعني عليه كفارة فيعطى سدادا لكفارته. طيب هل يجوز أن يعطى من الزكاة لحج فرضه؟ يعني مثل إنسان لم يحج حج الفريضة، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة لأجل أن يحج حج الفريضة؟ أي لا، هذه لا، هل يجوز أو لا؟ نقول فيه خلاف، فيه خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز دفع الزكاة إلى الفقير لحج فرضه، لحج فرض والعمرة، يعني الحج الفريضة والعمرة، عمرة الفريضة، فيجوز أن تدفع، أن تدفع. ولعلنا نؤخر الكلام عليها لأن أنسب في قول في سبيل الله من أجل الكلام. طيب السابع في سبيل الله وهم طيب بقي مسألة، وهي لو أعطينا، لو قدر أننا دفعنا أو أعطينا هذا الرجل الغارم لنفسه مالا لوفاء دينه، ثم إن صاحب الدين أسقط الدين عنه، فهل يملكها بأخذه أو يجب أن يردها؟ مثال إنسان جاء إلينا وقال أنا علي دين، علي 10,000 ريال وليس عندي وفاء ولا أستطيع الوفاء، فأعطيناه من الزكاة، لما علم صاحب الدين أنه فقير قال أسقطت عنك الدين ولم يعلم أننا قد دفعنا إليه الزكاة، فهنا هل يملك هذا الفقير هذه 10 بمعنى أنه تستقر بيده ولا يلزمه ردها، أو يجب عليه أن يردها؟ ولا غارم؟ لا غارم، غارم أعطيناه للدين، نقول هنا يجب أن يردها. وذلك أن من أخذ، يعني القاعدة في هذا أن من أخذ الزكاة بسبب يستقر به الأخذ وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء، من أخذ الزكاة بسبب يستقر به الأخذ، يستقر بالأخذ، وهي 4: الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف. يقول من أخذ الزكاة بسبب يستقر به الأخذ وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء. فمثلا رجل فقير ليس عنده ما يكفي، أعطيناه من الزكاة، بعد يومين اغتنى، هل يرد ما أخذ؟ نقول لا، لأنه أخذ بسبب يستقر به الأخذ. وأما إذا لم يستقر فإنه يجب أن يرد، يعني إذا لم يستقر صرفه فيما أخذه، من أخذ بسبب لا يستقر به الأخذ صرفه فيما أخذه لأجله لعدم ثبوت ملكه عليه. ولهذا تأمل الآية، قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأربعة من أصناف الزكاة يأخذونها بسبب يستقر به الأخذ، وأما غيرهم فلا. فمثلا لو قدر أن رجلا أراد أن يعالج مريض وطلب منا مالا لأجل أن يعالج فأعطيناه، ثم إن مثلا الحكومة تبرعت له أو أعطي أيضا من أشخاص آخرين، فيجب عليه أن يرد ما زاد. كذلك أيضا لو قدر أن هذا الشخص الذي أعطيناه مالا لأجل يسافر مثلا إلى الخارج يعالج، قدر الله ومات، فيجب على الورثة أن يرد هذا المال إلى أصحابه، لأنه لم يأخذه بسبب يستقر به الأخذ، يستقر بالأخذ. كذلك أيضا ابن سبيل، بسبيل وهو المسافر المنقطع، انقطع به سفره فأعطيناه من الزكاة، ثم بعد ذلك وجد مثلا قال أنا ما عندي شيء ونسيت البطاقة الصراف وكذا وكذا فأعطيناه، ثم بعد مدة فتح محفظته وجد فيها البطاقة الصراف وعنده رصيد، يجب أن يرد ما أخذ. وهذا كله مبنيها حتى وشلون وصل أصلا مو بواصل المكان إلا بالدراهم اللي أعطيناه، لو وصل المكان وعنده زيادة يردها. فالمهم أن من أخذ بسبب يستقر به الأخذ وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء. فإنسان مثلا أعطيناه لفقره قضى به دينه، لأنه بمجرد إعطائه يملك ملكا مستقرا. وأما من أخذ بسبب لا يستقر به الأخذ وهو الكتابة، يعني افرض مثلا أن مكاتبا أعطيناه دين الكتابة ثم إن سيده أعتقه، فيجب عليه أن يرد، يعني أعطيناه ماذا؟ لسبب لا يستقر به الأخذ. أيضا إنسان أعطيناه للجهاد في سبيل الله ثم ترك الجهاد، يجب عليه أن يرد ما أخذ. إنسان مدى طالب علم أعطيناه دراهم يشتري بها كتابا محتاجا إليه، ثم أهدي له هذا الكتاب بعينه، قال أنا أريد مثلا 1000 ريال أشتري فتح الباري، وقدر الله أن شخصا يعني أهدى له هذا الكتاب، فيجب ماذا؟ أن يرد. أما لو قال أنا أحتاج كتب من غير تعيين فلا يجب. طيب السابع فيه يعطى فقر الفقير، يعني إنسان مريض وليس عنده ما يعالج نفسه هذا فقر، يدخل في الفقر. شلون؟ لا أعطينا للعلاج فقط، العلاج فقط يجب يرد. طيب السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو كان لهم لكن ليس لديهم ما يكفيهم في سبيل الله. سبيل الله تقدم لنا أنه يطلق على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام كل طريق يوصل إلى الله عز وجل، وحينئذ يكون المراد به الأعمال الصالحة. إذن سبيل الله له معنى عام وهو كل ما يوصل إلى الله عز وجل. والثاني معنى خاص وهو خصوص الجهاد في سبيل الله، خصوص الجهاد في سبيل الله، وهو المراد بآية الصدقات في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء إلى قوله وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، واضح. وذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن المراد في سبيل الله أن المراد به كل ما يوصل إلى الله، كل طريق يوصل إلى الله عز وجل، فجعلوا معنى في سبيل الله عاما في كل ما إيش يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعليه فعلى يعني على ما ذهبوا إليه يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق والمستشفيات وبذلها في الدعوة ومثل طبع الرسائل والكتب وما أشبه ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه أمران. الأول أن الله عز وجل ذكر المستحقين للزكاة أو للصدقات بإنما الدالة على ماذا؟ على الحصر. ولو قلنا إن المراد في سبيل الله كل ما يقرب إلى الله لفاتت فائدة الحصر ولم يكن لهذا التقسيم أي فائدة، ولقلنا الزكاة تدفع في كل ما يقرب إلى الله، واضح؟ ما في فائدة يقول إنما صل للفقراء، لماذا التعديد التعدد أو التعداد؟ فما دام أن الزكاة تصرف في كل قربة فلا فائدة حينئذ من إيش الحصر. وثانيا أنه لو قيل بجواز دفع الزكاة في كل طريق يوصل إلى الله عز وجل من بناء المساجد وبناء وإصلاح الطرق والمستشفيات لكان الناس أو لكان أهل الأموال ينصرفون في بذل أموالهم إلى هذه الجهات ويدعون الفقراء والمساكين، لأن صاحب المال أحب إليه أن يبذل زكاته في مسجد يصلى فيه ليلا ونهارا ويستمر، خير له من أن يعطي فقيرا ينتفع بهذا المال لأيام ثم ينتهي. إذا الإنسان عنده زكاته مليون ريال قال لا لو فرقت الآن على الفقراء أخذوها وأكلوها خلال شهر وهي وتنتهي، لكن لو بنيت فيها مسجدا وجامعا لبقي إلى أن يشاء الله. فتجد أنهم ينصرفون إلى بناء المساجد وإصلاح الطرق والمستشفيات والقناطر ودور العلم ويدعون إيش بذل الزكاة في الفقراء والمساكين وما أشبه ذلك. وهذا القول هو الراجح أن المراد بقوله في سبيل الله خصوص الجهاد، خصوص الجهاد. ولكن هل في سبيل الله خاص بالمجاهد نفسه أو يجوز أن يعطى المجاهد لشراء سلاح أو ما أشبه ذلك؟ يعني هل يجوز أن نعطي المجاهد ما يشتري به سلاحا أو فرسا يجاهد عليه، أو أن ذلك خاص للمجاهد نفسه؟ نقول أمران، فيجوز أن يعطى المجاهد في سبيل لنفسه يعني لحاجتنا له، ويجوز أن يعطى أيضا من الزكاة ما يشتري به سلاحا وعتادا أو ما أشبه ذلك. طيب نأتي لمسألة الحج. المذهب كما تقدم أنه يجوز أن يعطى من الزكاة لحج فرضه لحج فرض وعمرته، يعني أن يعطى الفقير من الزكاة للحج والعمرة إذا لم يؤدي الفريضة. قالوا لأن الحج والعمرة من سبيل الله، والدليل على ذلك قالوا إن حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجعل الحج والعمرة من الجهاد. تبعوا يا أخوان وجه دخول الحج والعمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان الحج والعمرة من الجهاد فالجهاد يجوز فيه بذل الزكاة، واضح. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز دفع الزكاة للفقير لأجل أن يحج حج الفريضة وأن يعتمر عمرة الفريضة. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الفقير لحج فرضه وعمرته، لحج فرضه وعمرته. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا لأن الفقير لا يتصور وجوب الحج في حقه، في حقه لا يتصور، لأنه إذا كان فقيرا هل نقول الحج واجب عليك؟ لا، ليس واجبا. والزكاة إنما تعطى لدفع ماذا؟ الضرورة. وهذا ليس ضرورة، لأنه معذور أمام الله، عند الله عز وجل، عند الله عز وجل. فالمهم أن المسألة مسألة هل يجوز دفع الزكاة لحجة الإسلام وعمرة الإسلام في خلاف. فالمذهب أنه يجوز إعطاؤه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال من لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به، أعطي ما يحج به. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يعطى للحج، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وعللوا ذلك بأن الفريضة لا تتصور في حق الفقير. وأجابوا عن قوله عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، بأن الحج نوع من الجهاد بالمعنى العام، يعني بما فيه من المشقة والعناء، فشبهه بالجهاد. فالمهم أن العلماء رحمه الله مختلفون في هذه المسألة. والأحوط والأبرأ للذمة أن لا يدفع، يعني الإنسان الفقير يعطى مثلا من الصدقة أو تبرعات، أما الزكاة فلا خروجا من الخلاف. ولهذا قال يعني هذه المسألة كما سبق قلنا المذهب فيها جواز الإعطاء، ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يعطى. فالقول بالجواز ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة الثلاثة. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: والحج أيضا في سبيل الله عد اعتبر، وفي المقنع هذا واهي. الموفق رحمه الله لا يرى هذا، ويرى أن هذا القول ضعيف، ضعيف. والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي. طيب، يقول الثامن، ها حين نرد الحديث أن نقول في سبيل بمعنى العام، يعني الحج في سبيل الله بالمعنى العام، لأن الحج فيه عناء وفيه مشقة، وقد كان الناس سابقا يجدون عناء ومشقة في الوصول إلى أماكن النسك. في وقتنا الحاضر لا زال الحج أيضا فيه عناء وفيه مشقة، لكن المشقة الآن والعناء انتقلت من الطريق والوصول إلى أداء النسك. ها؟ إيه، هذه تغني عنها ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني هل يجب مثلا مثل أوضاع، هل يجب على الفقير أن يملك مالا لأجل أن يزكي؟ لا، لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به. الوجوب، وجوب الزكاة لا يكون إلا بالمال، فلا يجب عليه أن يملك مالا لأجل أن يخرج الزكاة. طيب، نعم. وشون دان؟ لا، جهاد نوع من الجهاد، العلم نوع من الجهاد. وسبق لنا قلنا لكم إن قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد يكون جهاد العلم خيرا من جهاد السلاح. شوف يا إخوان، جهاد العلم قد يكون في زمن الأزمان خيرا من جهاد السلاح. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بماذا فتحوا البلاد؟ بالعلم، ما فتحوا البلاد بالقتال. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، لكنهم فتحوا القلوب بالقرآن. الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلاد وانتشر الإسلام ليس بالقتال، هم استعملوا القتال عند الضرورة، لكن أكثر الفتوحات كانت بماذا؟ بالدعوة إلى الله والعلم. كمل. نعم تفضل. الفقير لا يستطيع قضاء الدين يعطى كل احواله كيف يعني؟ مثلا اخذ الدين ترف زياده علمه ما دام تورط يعطى ويشترط عليه. نفرض انسان مثلا اقترض ديونا لاشياء مثلا كماليات او ربما لشيء محرم ولزمه الغرم يعطى، لكن بشرط انك يتعهد انه لا يعود لمثل هذا الشيء مره اخرى. نعم. اي تشجيعا على هذا العمل النبيل الذي قام به. نعطيش؟ لا لا، لأن المغارم غارم هو الآن دفع من ماله مو موجود في وصف الغرم. لا لا لا، مقصود مو ليس وصفا وصفا مقصودا. لا مو بالمقصود الإصلاح، عندنا ما هم نعطينا يعني نوزع المال نقول كل واحد يصلح بين الناس. لا، لو كان إصلاح لأعطيناه من الزكاة ولو لم يدفع. يعني مثل لجنة إصلاح الأسري نقول يعطوكم من الزكاة أنتم جزاكم الله خير تصلحون بين الناس، ما يجوز. شوف الزكاة، الزكاة حددها الله عز وجل، يعني لم يكن ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فغارم لإصلاح ذات البين. الآن عندنا زكاة، هل تحقق فيه وصف الغرب؟ نعطي، ما تحقق لا. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، قالوا الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله فلا. وقالوا بلا يدفع من ماله مفهوم أنه إذا دفع لا يجوز. نعم. يأخذ لفقره، يعني يكون كأننا ابتداء إعطاء. طيب هنا مسألة وهي في مسألة الغارم أيضا، هل يجوز إبراء المدين من الدين بنية الزكاة أو لا؟ يعني إنسان له ديون في ذمم الناس، ومن جملة هؤلاء فقراء، وحل زمن زكاته، يعني جاء حول الزكاة، فهل يجوز أن يسقط زكاته عن بعض المدينين بنية أنها من الزكاة أو لا؟ هل يجوز أو لا؟ نقول هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن ينوي أنت فهمت أصل المسألة؟ يعني أنا مثلا أطلب شخصا كم زكاة، مثلا 100,000 ريال كم زكاتها؟ 2500. أطلب شخص 2500، فلما بدل ما أخرج 2500 أسقطت عنك 2500. هذا إبراء، هل يجوز أو لا؟ نقول هذه مسألة لها حالة أو صورتها. الصورة الأولى أن ينوي بالإبراء زكاة ماله كله، ومن جملته زكاة الدين، كما لو كان عنده مثلا 100,000 ريال وله على آخر، كما لو كان عنده 1,000 ريال وله على آخر 1,000 ريال، فأبرأ من مثلا من 50 أو ما شابه ذلك بنية أنها من زكاة الجميع، من زكاة الجميع كما في الصورة السابقة، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز أولا لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهنا لم يحصل أخذ ولا إعطاء. وثانيا أن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، أن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه. والوجه الثالث أيضا أن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه في هذه الحال عنه كأداء الرديء عن الجيد، كأداء الرديء عن الجيد. إذن إذا نوى بإسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة، نوى جميع المال إيش؟ فهذا لا يجزئ. الصورة الثانية أن ينوي بالإبراء زكاة دينه فقط دون بقية المال. زكاة الدين يعني مثلا أنا أقرضت شخصا فقيرا 100,000 ريال وفقير، من المعلوم أن الزكاة ماذا تجب، فأسقط عنه إيش الزكاة، أسقط عنه من الدين بنية الزكاة. يعني زكاة 100,000 كم؟ 2,500 في السنة هذه، أسقط 2,500 في السنة الثانية كذلك. فهذا في هذه الصورة جائز. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ففيه قولان، يعني إذا نوى بإبراء الغريم من دينه زكاة نفس الدين يقول ففيه قولان أظهرهما الجواز. وهذا فيه فائدتان، فائدة للمدين وفائدة للدائن. أما الفائدة بالنسبة للمدين فلأنه يحط عنه، وفائدة بالنسبة للدائن أنه إذا قبض المال لا يحتاج أن يزكيه، إذا قبض هذا المال فلا يحتاج إلى أن يزكيه. واضح؟ إذن إبراء الغريم، إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة، إن نوى عن جميع المال، عن جميع ماله ومن جملة هذا الدين لا يجزئ، وإن نوى زكاة الدين نفسه ففي هذا الحال يجزئ. والصورة أظن واضحة ولا لا؟ نعم واضحة. نعم إيه أحسنت. هذا يعني هل يجوز دفع الزكاة للغريم؟ دفع الزكاة للغريم يعني بمعنى لواحد أطلبه دراهم، سلف دراهم، هل يجوز أن أدفع الزكاة إليه أو لا؟ نقول هذا إذا يعني إذا لم يكن حيلة ولم يكن هناك تواطؤ جاز. والمسألة لها صورتان، يعني مسألة دفع الزكاة للغريم يعني دفع الإنسان زكاته دفع الإنسان زكاته لغريمه لها صورتان. الصورة الأولى ألا يكون له غريم سواه، يعني هذا الرجل ما عليه دين إلا الذي لي أنا فقط، فأعطيه وأقول خذ لوفاء دينك، فهذا واضح أنه إيش لا يجوز، لأن يكون يقول لقضاء دينك كان يقول ردها علي. والصورة الثانية أن يكون له غرماء آخرون ويعطى فقل خذ لوفاء دينك، فهذا جائز. والحاصل أن دفع الزكاة للغريب إن دفعها يعني إما يدفعها له من غير أن يقول لقضاء الدين فهذا جائز، وأما إذا دفعها له على أنها قضاء على أنها عن قضاء الدين فلها صورتان. الصورة الأولى أن لا يكون له غريم سواه، بحيث يقول خذ هذه 10,000 ريال سدد دينك، يعني رجعها لي كذا ولا لا. طيب والصورة الثانية أن يكون له غرماء آخرون فيقول خذ هذه وفاء عن دينك، ففي هذا الحال إذا لم يشترط عليه أن يردها أو يقول ردها علي فهذا جائز. جائز نعم. إلى على القول يعني حتى لو مرة واحدة يكفيه. نعم. أفرض أن الدين أيضا تتصور الدين مؤجل، إذا كان الدين مؤجلا باختيار من صاحب الدين تجب زكاته كل سنة. نعم شيخ يعطي زكاة مكاتبة ويعطي زكاة، أي هل هذا من هل يجوز أن يعطي مكاتبة والزكاة؟ لا، لأن تتعود منفعته لنفسه. ولهذا في قوله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إيش إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم يعني أعطوهم. الإيتاء قلنا يعني تقدم لنا أن الإيتاء إما أن يكون من السيد وإما أن يكون من غير السيد، فالإيتاء من غير السيد يكون من الزكاة، ولهذا جعل الله عز وجل الرقاب جعله صنفا من أصناف الزكاة. وأما السيد فالإيتاء منه بمعنى له معنيان، المعنى الأول أن يعطي العبد المكاتب ما يكون أساسا لكسبه، يعني مثل العبد هذا قال اشتريت نفسي منك، يعطيه مثلا 5,000 ريال 2,000 ريال لأجل أن يتكسب، يعني ما يكون أساسا لكسبه لأجل أن يوفي الدين. والثاني أن يحط عنه. يعني الآن مثلا العبد اشترى نفسه مثل من سيده بعشرة آلاف ريال كل شهر عشرة كل شهر عشرة كل شهر ألف، يسقط عنه بعض إيش النجوم أو الديون، يسقط عنه. واضح ولا لا؟ إذن قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الإيتاء نوعان، إيتاء من السيد وإيتاء من غيره. الإيتاء من غير السيد يكون بالزكاة، ولهذا جعل الله عز وجل الرقابة مصرفا من مصارف الزكاة. ويكون إيتاء من السيد نفسه لكنه ليس من الزكاة، وإنما يكون بواحد من أمرين: إما أن يعطيه من المال ما يكون أساسا لكسبه، بأن يعطيه من المال يقول خذ هذه المال اتجر به حتى تنمي تجارتك وتوفي ما عليك من الديون. والثاني أن يحط عنه، يعني يسقط عنه، يعني دين الكتابة يكون مؤجل، يكون مؤجل مثلا عشرة آلاف كل شهر ألف، فيسقط عنه أحد هذه الأقساط أو أحد هذه النجوم. لكن هل الأولى أن يسقط النجم الأول أو القسط الأول أو القسط الأخير؟ في خلاف بين السلف رحمهم الله، فمنهم من قال الأولى أن يسقط النجم الأول، يعني القسط الأول، فإذا جاء يسدد القسط الأول أو قبل ذلك يقول أسقطت عنك، يعني مثل ابتدأ من محرم يقول ترى قسط محرم أسقطته عنك، يقول لأن هذا فيه توسعة له توسعة. والقول الثاني أن الأولى أن يكون من القسط الأخير أو النجم الأخير. لماذا؟ قالوا لأن العبد الآن الذي كتب نفسه ربما عجز عن إيش؟ عن سداد ما عليه من الديون، ومن المعلومة أنه إذا عجز عاد قنا وعبدا، وحينئذ تكون منفعة الإسقاط عادت إلى السيد. أما إذا كان آخر قسط حينئذ ضمننا أنه إيش؟ أسقط. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وعليه فالأولى أن يكون الإسقاط إسقاط من القسط الأخير، لئلا تعود منفعة هذا الإسقاط وهذا الحط إلى السيد فيما لو عجز العبد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الثامن ابن السبيل. الثامن من أصناف الزكاة ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، السبيل الطريق، وسمي ابن سبيل لملازمته له، لملازمته له. فيعطى ابن السبيل، قال ابن السبيل المسافر المنقطع، يعني الذي انقطع به سفره، بحيث مثلا نفد ما معه من نفقة، أو كان معه نفقة وسرقت أو ما أشبه ذلك فانقطعت به السبل، فحينئذ يعطى من الزكاة. ولكن يقول دون المنشئ للسفر من بلده، دون المنشئ، إنسان كان أريد أن أسافر لتجارة أو نزهة مباحة أعطوني من الزكاة، نقول لا نعطيك، لأنك لا تستحق إيش الزكاة بوصف من الأوصاف، أنت لست، إن كنت فقيرا أعطيناك لفقرك، أما أن نعطيك لأن احتمال أنك إذا سافرت ربما انقطعت، فالمتوقع ليس واقعا. إذن يقول دون المنشئ للسفر من بلده. طيب، هل يشترط في ابن السبيل أن يكون سفره واجبا أو مستحبا، يعني سفرا مشروعا؟ نقول ليس شرطا، يعطى ابن السبيل ولو كان سفره مباحا على المذهب، سافر مباح، يعني سافر مثلا لتجارة، سافر لنزهة وانقطعت به السبل فيعطى. وأما لو كان سفره محرما فلا يعطى إلا إذا تاب، فإنسان مثلا سافر إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى بلاد أخرى لأجل الفسق، شرب خمر وفعل محرمات، وانقطعت به النفقة وليس معه دراهم، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ نقول لا، نعطيه بشرط أن يتوب، لأننا إذا أعطيناه من الزكاة أعناه على هذه المعصية، وربما أخذ هذا المال أيضا وصار يفعل به المحرمات. إذن المسافر أو ابن السبيل إذا انقطع به سفره وكان السفر محرما يعطى بشرط التوبة. يقول فيعطى ما يوصله إلى بلده، يعطى ما يوصل إلى بلده. ها؟ إيه ذكرناها. إيه؟ يعني إنسان سيسافر وما ليس عنده مال، نقول لا نعطيه. إنسان قال بتمشي أنا وعيالي أعطوني من الزكاة هو في البلد، نقول لا نعطيك لأن الزكاة تدفع بها الضرورة. قال فيعطى ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله، لأن هذا هو الكفاية، كفاية. فهمتم؟ يعطى من الزكاة ما يليق بحاله، والناس يختلفون، الناس مقامات. فإنسان مثلا له مقام رفيع ومنزلة عالية عند الناس وانقطعت به السبل، لا نعطيه من المال كما نعطي شخصا من عامة الناس. يعني إنسان مثلا بمرتبة وزير انقطعت به السبل، ما نقول والله تركب أي أتوبيس أو باص يوصلك بعشرين ريال بخمسين ريال، لا، يعطى ما يليق بحاله. ويركب طائرة نعطيه طائرة، واضح؟ أما الذي دون ذلك فيعطى دون ذلك. إذن يعطى ابن السبيل إيش؟ ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله. وذلك لأنك إذا أعطيت من كان له مقام رفيع دون ذلك فإنه يجد غضاضة، يجد غضاضة أن يكون في هذا الموضع أو في هذا أو في هذا المحل، بل نعطيه ما يليق بحاله، نعطيه ما يليق بحاله. فإذا كان مثلا ممن يركب الطائرة نعطيه ما يوصله بالطائرة. إن كان شخصا مثلا من عامة الناس وفقير لا يؤبه به نعطيه ما يليق بحاله، والناس يختلفون. قال فيعطى ما يوصله إلى بلده. طيب لو وجد من يقرضه، إنسان انقطعت به السبل في بلد ووجد من يقرضه، يعني يستطيع أن يقترض، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة أو نقول اقترض؟ اقترض ما لم تقدر تستطيع أن تقترض، اقترض. يعطى، قال العلماء ولو وجد إيش من يقرضه، ولو وجد أيضا متبرعا ويخشى المنة يعطى، لأن دفع الزكاة ليس فيه منه. فمثلا هذا الرجل الذي انقطعت به السبل وجد شخصا يتبرع له لكنه يمن عليه، فيه منه، فيه نوع من المنة، فحينئذ نقول نعطيه من الزكاة ولو وجد متبرعا إذا كان يخشى ماذا؟ المنة والمذمة، أو وجد من يقرضه. هذا ما يتعلق بابن السبيل. إذن ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى إيش؟ إلى بلده. طيب لو فضل معه شيء وجب عليه رده. يعني مثلا أعطيناه رجل من كبراء القوم، أعطيناه دراهم يحجز بها تذكرة درجة أولى، فلم يجد حجز في الدرجة الأولى ووجد درجة سياحية، فضل معه 3000 ريال فرق بين الدرجة هذه والدرجة هذه، يجب هذه 3000 أن يردها، لأنه أخذها لسبب لا يستقر به الأخذ، لا يستقر بالأخذ. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن نفقة العيال تجب عليه، وكل إنسان وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة الذي يمونه. إذن نقول من كان ذا عيال يأخذ ما يكفيهم، لأن كفاية أولاده تلزمه. فإنسان مثلا فقير أعطيناه من الزكاة، نعطيه من الزكاة ونعطي أيضا ما يكفيه ويكفي أولاده، ولا نقول بس نعطيك أنت فقط، لأن كفاية أولاده تلزمه، يعني كفاية أولاده تلزمه. ولهذا قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز صرفها يعني الزكاة إلى صنف واحد. نقف على هذا إن شاء الله، إن تحتاج بحث.